الحمد لله الكبير المتعال رب الجند وقاضي الخلق شديد العقاب بقول لا اله الا الله اليه المصير واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصيكم بالله وملائكته صلى الله عليه وسلم ومن حضرت أحدكم فليتق الله حق تقاته فليوم الثاني يتلوه الله من الليل ويعمله عملا واتقوا يوم فيه غلاء ان يقرا كما نزل من مدرسه وهم يعلمون. ايها المسلمون في عام الاسلام سنه ثمان من سيره النبي صلى الله عليه وسلم نقل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسا وانه الحكيم عزيز مجرد يقول يضرب خير الله كل خالق وقد جاء بحق وذهب اللازم من دار الإسلام الأخرى. ذكر صلوات الله وسلامه عليه المسجد الحرام ثم أخذ من ذبح الكعبة من عثمان بن طلحة ثم جلس ثم جلس فقام الله بعلمه بن عبد ذلك رضي الله عنه وفي الصحيح بعد ذلك يده فقال لا رسول الله اجمع ونقف جالسا على الكعبة صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اين الامام ابن الاباء فدعي له اين الامام ابن الاباء فدعي له فقال له صلى الله عليه وسلم هاكم الله يا عثمان فان اليوم يوم من الغاء والبر. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم صلى الله عليه وسلم ان الله وامركم ان تؤمنوا في الاخره يا ايها الناس حيث جعله عميل الكوارع بين الله الامم يتجاوز اعمال الامه وصلاه اي عميل الكوارع ولما امر الله بالعدل ومن احسن ولما عرفوه فلما اهل من الواقعين ثم يجوز على ثلاث ملك في خمس مناورات من كتاب الله. العدل ايها المسلمون هو من يوم الارض وهو من البيت ما قدر إن من عمل هدي وخراب لكل جارة تقف عليها. وأعظم الله العملية وأعظم الله العملية الكبيرة هو العصيان والقهر لأجل عصيان عنوان الله النجرة ما كان به تسجد يتسجد في الأرض والعلم فيها وجعل أبوها شيعا وعيشه نهضا من المؤمنين على رؤوس صراع أهل الغار من عجل الشعراء من حقها. لكن بني الميانة شعروا من يوم من الأمر فيها تحذبهم بسيئة مع الكافرية لأهل يوسف من ضمير أن يقال من خياليه انزل من ضمير في الله أبدا وبإسلام دينا لأن محمد صلى الله عليه وسلم من نبينا ورسولا. أما في الإسلام فالعجل قيمة من الوضع لأن الزال المؤمنين فيها له نظام واحد يعد هو الأجر في معامل المؤمنين مع غيره. حديث الزوال بينها حديث الأعدية مثال من المحاربة من ذلك إعلام المسلمين سبحانه ولا رجل منكم ولا رجل منكم كما يتكلم على الله حبيبه اعلمه هو أقرب الأخبار وإعمال بقومه إلى الأمن يا أيها الذين آمنوا كونوا كما يؤمنون شهداء الناس على المسلمين قولها الغني والعظمين أنا العيادين إلا العظيم فهو كما يقولون كبير رحمه الله العزيز مظلوم لكل أحد لكل أحد في كل حال ويحمد الله سبحانه وتعالى ولا يؤمن من صلى الله عليه وسلم لا يكفر عن الحرام بان تعتدوا فرد الله محمود ان يعلمني احدها كل هؤلاء بهذا العلم وان هنا بدا له المؤمن اصل هذه النظريه الاسلاميه على ايمان امه المسلمين عبر خارجه في سته محاضرين ولهذا قال عنكم الامام ابن تيميه رحمه الله المؤمن في صبر عزل وعاقب لو صبر لئن كفر وغلط قدر كما قال احد من جهنم قال النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ليكن الله يحيي الا لكم ما تهمه مرض ورجل وزاد على يمينه يسلم بعد العرق عن كلمه النبي صلى الله عليه وسلم فقال وانه نفس فلا يحتاج إنه نفس فلا يحتاج وما كان يسلم من فقيان قلوبهم بالشرطاء الا حينما كان لهم في ارض كلمات ان الصواب تقريب الله وان دائما بعزته تجيب المقابله ومع ذلك لم يتكن وحدي ودائرا في هذه اليوم وانتم الصدقاء ايها المسلمون كان من اجل ملاحظه للارض التي هيت المعركه الحقيقيه لها في هذا البلد فلا بد ان يرضى مكارمكم والتي يسلم هنا محل حديث الساعه انها المكارمه هي الطريق الحربي وجيوش مسلمين الله تعتزل وبين حدود الجيوش غير المسلمين ومنهم بعض الجيوش الحضاره المعاصره وذلك لصيام مسلمه واحده تعرضت من خلال الف وثلاثين سبيلا من الرياض والكفر من الخلف الخارجي من فطر عليك من يحتمل من فطر عليك من يحتمل من فطر عليك من يحتمل من فطر عليك من يحتمل من فطر عليك من يحتمل من فطر عليك من يحتمل من فطر عليك من يحتمل من فطر عليك من يحتمل من فطر عليك من يحتمل من ولم يهدوا مالا ولم يهدوا شيئا ولا حكما ولا امراه ثم قررت اخوان والد ان يكون لكم عمريه ان يشهد لكم كل صالح رضي الله عنه بحيث اني رضي الله عنه ليرى ما منها من الاختلاف والعدل والصلاح وقد لا يظن ان ما بين المسلمين وغيره راى قال مؤذن شر حزينه ولا يعلم الا بعد وما بعد السنين من الظلم ارتاحت عمري الظلمية قبل المغرب فانتظر على اهلها وكانوا الله جل وسلمه ولكن ماذا كان سنه الحربي بولاة الولايه انها الولايه قالها قائمه بالحرب الظلمية ياخذا بان يحمي له كانت تقول كل ما هي الظلمية ويكتبها لابي الخير الدين الاخر بقلبه لقد اشهد لك من عند المؤمنين لكيك الى المسجد يحكم الارواح حقا رجالا ونساء سوره الله تعالى حتى بلغوا عشره اراضي السبيل وبعد اعظم من النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الى الزوج صلاح الدين على خير المؤمنين فيما جاء بالحكيم الخاتمه وتدعو امامنا ابلغ بيت المسجد ما أجبر المؤمنين على الاعتراف بالواجب والإشهاد عليه. ثم تأتي الإسلام رحمه الله من أجل هذا أشمل هذا الهوان من أجل هذا الحرارة بدينه الحال والجزء فقاتل الشهيد من المعلم فتم على الى حبيب الله وقال الله الى اباب العلم والجنه من ولا يغرنهم عباد الله ولا يغرنهم عباد الله لا تبعوا ولا ربوا عبره بين الذين يخافوا يجي على الرجاء والعبد والحمد لله نعم لقد ارسل هذا العالم العالم الا من المؤمنين فان كان لنا نصر فلا اكبر من ان يكون مضيع الصلح بكرامه الاسلام الذي اراده الله له وفي في الارض لعباده الله فيها وإقامة العدل بين أنبياء الله وإقامة الأنبياء بين الأنبياء فعلى أن يكون الإسلام محاربا بين جائزا محاربا بين جائزا بسبب الإسلام أما أن يكون الدين حقيقة الإسلام ويظهر الناس أن يكون الإسلام أن يكون الإسلام لأن الإسلام عندهم هو الأحرى الذي يجرهم هذا عن الحياة العامة أما ما أداه من الدنيا مالي ومنه الذي يجريها في يومه ويجريكم على حرام أبو أبوات والذي هذا لم يكن هذا لا رأي أبدا من الأوطان من الحاجة ولا يجري أبدا فأي حضارة أم حاجة من إبراهيم الأمور ومن أن يدوره الذي أن يدوره لم يجري مدعة لا يجري المصدقين في العلاقة الدينية إلى مقاليه من على أما إذا كان الحج واقعا على أهلكم أو أنتم حرمين فقد أنت لنبي يسوع ابن آدم فهل يجب أن يكون فهل يجب أن يكون شرعيا إلى أتى أهل الحرام في المسجد إن الله هذه المواقف هي التي جعلت عدد الذين يؤمنون من حكماء الحرارة من عافية لا يزالون يرمقون فشعب النظارة فشعب النظارة يأتوا منهم ولكن يحبوا أن يكونوا فهل لا يؤمنون ولا ألا إن بسم الله تعالى أن يمنح هذه الحرام تحسب من الهدى وتعرف تحيا الهدى إلى الحساب كما دار بينهم الهدى قل يا رب كما دار وراء ولا يبين من المغرب تحبه من القناع قال عليهم أو يعلمون أن من الغالبين حتى لا إلى وحد الله إن الله لا يرحم من النار إن الله لا يرحم من النار إن الله لا يرحم من النار لا رحمة لي ولا يرحم إكرام عليم ولا رحمة لي ولا يرحم إنا من الله ولا يرحم وقلتم عليكم كتابا من الله وقلتم عليكم كتابا من الله وقلتم عليكم كتابا من الله وقلتم عليكم كتابا من الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن المشاهد يراقب الحرارة المعاصرة اليوم ويرى أن انحرافها في تطورها للعدل نتيجة بدهية لا مناص منها ألا وهي تشبع نفسها في الأنانية والعدوانية وإرادة العلو في الأرض فأخلاق الأرض والنبي والله لا يحب الفساد ولا أدل على هذه النزعة الشاذة مما يؤدي ثمرة هذا الواقع وذلك من خلال إنتاج هذه الحرارة من أسلحة الدمار الشامل ما بلغ كمية وكيفية مبلغا يجاوز سرعة احتياجات البشرية للطعام والشراب بأضعاف مضاعفة ولقد علم أن دولة من دول هذه الحرارة قد بلغ إنتاجها من أسلحة الدمار الشامل ما يكفي لإثناء العالم 33 مرة وقبل عقود من الزمن شيعت دولة كبرى موكبا من الصواريخ الخرسانية لتلقى في قاع المحيط حيث تضم وسطها شحنات مروعة من الغازات السامة بعد أن رأت هذه الدولة أن لديها قائلا من هذا السلاح يكفي لإثناء العالم ست مرات. وإن تعجبوا عباد الله فعجبوا تلك المنأة الشريرة في هذه الحرارة. إذ كان يكفيها ذرا أن تنتج ما هو كثير في ابناء العالم مرة واحدة. وهنا منزل الجبري والعدوانية في الحرارة المعاصرة. فما ذنب العالم إذن أن يدمر أكثر من 30 مرة؟ ألا يكفي بالحربين العالميتين مثالا لهذا التطور المشرف خلال ربع قرن أكبر من خلاله لا يعد بالملايين من القتلى؟ عباد الله، إن كلامنا هنا ليس مقصود به الهداء والتكفي لكشف عورة الحضارة المعاصرة، إذ الأمر أبعد من ذلك وأهم، وهو أن طشحات تعالت ورجع قدم يسمع بالأخبار الإسلامية أثمر التأثر في هذه الحضارة المعاصرة وجدرتها. فرأينا وسمعنا من بين أهوامينا تبرير الذل والعدوان من قبل تلك الحضارة، وكذا تبرير الجوادية معالي العدل عندها، في حين انه كان المرجو في مقابل ذلك ان ينتسب للمسلمين هذا الزيت في فتور الحبيب، وان تتضح لديهم المعاني الرئيسه لمفهوم العدل عند تلك الحراره، وانه ليس هو العدل الذي بمعنى الانصاف، ولكنه العدل الذي هو الميل والاشراف. وهذا ما يضع على كل عاتق نصيبهم من المسؤوليه امام الله من شعوب وحكومات، وذلك بتدارس الامر من خلال الرجوع الى الله، ثم بالطرح الاسلامي الصحيح بالتربيه الواعيه عبر المجالات التربويه ومناهج التعليم وتوعيه الاجيال بحسنات الاعلام لا بسيئاته، ليقف المسلمون موقف العاقل امام طوفان الحضاره المعاصره الجارف، وان يعلموا ان الحق لا يجري به أن تمر عليه سنين عجاب ولا يضيع جوهره، لأن علما عارضة اجتاحت أهله، وليعلموا أن الباطل لا يسمى حقا لأن دارة من أدوار الزمن منحته قوة وأقامت له دولة في الأرض، إذ لم تتحول شرائع فرعون إلى فضائل، لأنه ملك سلطة الأمر والنهي واستطاع قتل الأبناء واستحياء النساء. فما من كان من جميع الا بما تقربه من الله او بعده عنه. فما يجب علينا جميعا ان نتجرع الواقع المريض، ولو لم نستطع حتى نواجه الغاره الشعواء ونستدين اغراض حسانيه في جعلنا قصه كروى وخبر كان، في قصه كروى وخبر كان، قبل ان يجتمع علينا الثالوث الخامس، وهو الحزن الروحي والهزم التاريخي والهزم العسكري، والذي نهايته ان يتلاقى على انصارنا. فيا ترى هل يضيع الحق في حوضة هذه الدائرة العمياء؟ كلا، فلقد مر اباؤنا الاولين بمثل هذه المحن، ثم خرجوا منها من قريب بعد ان اصلحوا انفسهم واصلحوا ما بينهم وبين الله بالنصح الجاد والتصحيح الواعي، والله غالب على امره، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ولياتين زمن ثم ياتيه الارض قسطا وعملا كما مليات دنيا ودورات، وذلك بلسان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم الى تحريم النبي، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداءك اعداء الدين، واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين، واصل من صبر عبادك المؤمنين. اللهم صل وسلم المهمومين الى المسلمين، ونقل الصبر المكروهين، ونقل الدين عن المؤمنين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء، انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الصالحين. اللهم آمنا في أيدينا وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم رب التنبيه عنا بما تريد وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم. اللهم أصلح له رسالته إلى البلاد والبلاد.